المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 108 الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلاي في قبلته إلى آخره. عائشة كانت ترى أن مرور المرأة لا يبطل الصلاة، وكانت تقول: شبهتمونا بالكلاب. وأجيب عن هذا الحديث أن الجلوس في قبلة المصلي ليس كالمرور، لأن النهي ورد في المرور كما في صحيح مسلم والسنن أنه يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب الأسود أي الخالص. قالوا: ومثله الأغر أي الذي بين عينيه نقطة بياض. وقد اختص الكلب الأسود عن غيره من الكلاب بخصائص منها هذه، ومنها أنه يجوز قتله في الحل والحرم ولو لم يكن عقورا، وأنه يحرم اقتناؤه ولو لصيد أو حرث أو ماشية. وفي هذا الحديث عدم انبساطهم في الدنيا، لأن منازلهم بهذا الضيق، وقد عرضت خزائن الأرض عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبى أن يقبلها. وقولها: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، هذا تعذر، أي لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلي قبل أن يغمزني.